السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة وقت تسجيل الحلقة 10 مارس، بقينا في اليوم 11 للحرب اللي بدأت في 28 فبراير. 11 يوم والعالم كله بيتابع أخبار الصواريخ اللي رايحة وجاية ومصافي النفط اللي بتتحرق والقواعد العسكرية اللي بتتضرب. أمريكا أو اللي ما يتسموش وجهوا ضربة لمكان يبدو في الظاهر أنه مش مهم خالص، محطة تحلية مية في جزيرة قشم الإيرانية، جزيرة صغيرة بتضم 30 قرية موجودة قبالة البر الرئيسي الإيراني. لكن الحقيقة اللي يفتش في الأحداث هيلاقي أن الجزيرة الصغيرة دي ومحطة التحلية الصغيرة اللي فيها ممكن يكونوا المفتاح لفتح النار على المنطقة كلها. فيا ترى ليه أمريكا وإسرائيل قرروا فجأة يضربوا محطة تحلية مية، وإزاي الضربة دي هي الفخ اللي نصبوه علشان يشحللوا الحرب بين إيران ودول الخليج ويقعدوا هما يأكلوا فشار ويتفرجوا. أهلا بيكم، أنا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. في وسط مات الضربات الجوية اللي كانت بتستهدف مواقع عسكرية ومنشآت نفط، خرجت ضربة من قاعدة الجوفير في البحرين واستهدفت محطة تحلية المياه الموجودة في جزيرة قشم الإيرانية في مضيق هرمز، والضربة اتسببت في قطع الإمدادات عن 30 قرية كاملة، والأول مرة في الحرب يتحول مصدر مياه الشرب بتاع المدنيين لهدف عسكري مباشر. وطبعا دي رسالة واضحة بتعلن عن كسر كل قواعد الاشتباك المتعارف عليها، لأن في العرف العسكري محطات المياه تعتبر أهداف محرمة دوليا وضربها يعتبر جريمة حرب. ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال أمريكا ارتكبت جريمة سافرة بالهجوم على محطة تحلية مياه جزيرة قشم و30 قرية تأثروا بالهجوم، وكمل الهجوم على البنية التحتية سابقة خطيرة وهيكون ليها عواقب وخيمة، وأمريكا هي اللي حطت السابقة مش إيران. الكلمتين طبعا كان باين منهم أن إيران هترد بنفس النوع. بعد ساعات قليلة من الضربة وبعد ما إيران طلعت بشكل رسمي واتهمت أمريكا بالهجوم، ماكينة الإعلام الإسرائيلية بدأت تشتغل في ناحية مختلفة. صحيفة إيديعوت أحرونوت الإسرائيلية بدأت تسرب أخبار نقلا عن مصادر رفيعة المستوى إن المسؤول عن ضرب المحطة هي القوات الجوية الإماراتية مش أمريكا ولا حاجة. طبعا الإمارات نفت الكلام. أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات قال إن الإمارات دلوقتي في حالة دفاع عن النفس، وأي إجراءات تانية هناخدها هتكون علنية واضحة، مش هتكون تسريبات صحفية ورواية مجهولة المصدر. وطبعا التسريب ده ما هوش صدفة، دي محاولة خبيثة ومدروسة من إسرائيل والموساد علشان يقنعوا إيران إن الإمارات دخلت الحرب رسميا، فإيران تبدأ تكثف ضرباتها على دبي وأبوظبي. ومش بس كده، الإعلام الأمريكي تاكر كارلسون اللي دلوقتي أصبح معادي لإسرائيل بشكل واضح قال إن مسؤولين قطريين قالوا له إنهم قبضوا على عملاء للموساد بيخططوا لأعمال تخريبية في قطر. اللعبة القذرة واضحة جدا، إسرائيل وأمريكا عايزين يولعوا نار الفتنة ويعملوا أحداث تخريبية ويخلوا إيران ودول الخليج يدخلوا في بعضهم. علشان كده الحكومة الأمريكية ساعة بعد ساعة تصريحاتهم عمالة تزداد توتر. من المفارقات المضحكة بقى إن في صحفي سأل ترامب قال له إيران بتتهمكم بضرب محطة تحلية المية بتاعتهم، وده ممكن يفتح الباب لضربات على بنية تحتية مدنية، إيه ردك؟ إجابة ترامب بقى كانت غريبة جدا، قال له معرفش حاجة عن محطة التحلية، وبدل ما يسكت انفعل وقال له دول أكتر ناس أشرار على الكوكب، بيقطعوا رؤوس الأطفال وبيشقوا الستات نصين، شفتوا عملوا إيه في 7 أكتوبر؟ نسخة بالكربون من البروباجندا الإسرائيلية اللي تم إثبات إنها كذب أصلا. اللي هو انت عبيط يا حبيبي، الكلام ده اسرائيل كانت بتقوله على حماس واصلا طلعوا كدابين، فايه علاقه الكلام ده بالسؤال؟ وطبعا الاجابه فضحت ان القياده الامريكيه نتنياهو واخدهم على حجره وبيمرجحهم زي ما هو عايز، حقيقه كلنا عارفينها من عقود، لكن الشعب الغربي اللي كان مضحوك عليه هو كمان بدا يعرفها. ندخل بقى على اللغز الاهم، ليه اختاروا يضربوا محطه ميه؟ السر هنا مش في جزيره قشم نفسها، السر في الضفه الثانيه من الخليج. إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية لقوا نفسهم متورطين في حرب أطول وأعنف من اللي كانوا مخططين لها، ضربوا القيادات، ضربوا النفط، ومع ذلك إيران لسه واقفة، وعلشان كده عايزين يورطوا دول الخليج بشكل مباشر بأي شكل من الأشكال، بحيث إن الخليج هو اللي يتصدر المشهد بدمائه وبفلوسه والمنطقة تتحول لساحة معركة، وإسرائيل بقى تروح ترتاح من الاستنزاف اللي بيحصل. فأمريكا لما طلعت طياراتها من قاعدة في البحرين كانت عاملة كده متعمدة علشان إيران ترد على البحرين، ولو إيران تم استفزازها وضربت باقي دول الخليج، دول الخليج مش هيكون قدامهم أي حل غير إنهم يحموا نفسهم، أصل دي مية مفيهاش تهريج، مفيش دولة هتقف تتفرج على شعبها بيموت من العطش، وساعتها دول الخليج هتضطر تدخل الحرب بكل ثقلها. فده الفخ اللي إسرائيل وأمريكا بيحاولوا يعملوه، وطبعا لو ده حصل المستفيد الوحيد هيكون اللي قاعد بيتفرج من بعيد وبيبيع سلاح للطرفين. طبعا زي ما كان متوقع إيران بلعت الطعم، وبعد ضرب قشم الحرس الثوري الإيراني وجه مسيراته وضرب محطة لتحلية المية في البحرين. الضربة أسفرت عن أضرار مادية في المحطة وأصابت 3 أشخاص. الضربة كمان كشفت أن التصريحات والاعتذارات الدبلوماسية ما بتأكلش عيش. الرئيس الإيراني كان لسه بيعتذر لدول الخليج وبيقول لهم احنا مش عايزين حرب معاكم، لكن مع ذلك الحرس الثوري اللي في ايده الزناد فعليا. ضربة البحرين هي قطعة الدومينو الأولانية اللي أمريكا وإسرائيل بيخططوا لها وبيتمنوها. علشان بقى نستوعب مدى خطورة الفخ ده لازم نبص على وضع الأمن المائي لدول الخليج. دول الخليج منطقة صحراوية زي ما احنا عارفين، ما فيهاش أنهار، الأمطار فيها نادرة جدا، المياه الجوفية بتتبخر بشكل كبير. علشان كده الدول هناك بنية وجودها كله على تقنية تحلية مياه البحر. منطقة الخليج بتنتج حوالي 60% من المياه المحلاة في العالم كله. الكويت بتعتمد على مياه محلاة بنسبة 90%، عمان 86%، السعودية 70%، البحرين اللي اتضربت 60%، وحتى أقل الدول في الاعتماد على مياه التحلية اللي زي الإمارات بتعتمد بنسبة 42%. أرقام مرعبة، والمحطات ما هياش مخفية في جبال ولا تحت الأرض، دي محطات عملاقة موجودة على السواحل ومكشوفة تماما لأي هجوم. أنابيب السحب وفلاتر التمدح العكسي ومحطات الكهرباء اللي بتشغل الفلاتر كلها أهداف واضحة وضوح الشمس. والمصيبة أن الخبراء بيقولوا أن مخزون المياه الاستراتيجي في مدينة زي الرياض مثلا يكفي أسبوعين فقط. الهشاشة المائية دي بتخلي الخليج في موقف لا يحسد عليه، وهي دي بقى نقطة الضعف اللي نتنياهو بيحرب عليها، وخصوصا ان دول الخليج السنين الاخيره كلها بتحاول انها تصدر نفسها انها بقت دول سياحيه خلاص، مش معتمده على البترول وبس. فلو حصلت حاجه زي كده لا قدر الله الناس هتهرب، الاستثمارات هتتبخر، الشركات الاجنبيه هتقفل وتروح. وللاسف الضغط ده بيخلي الخليج في موقف ضعيف، يا اما يستسلموا للضغوط الامريكيه ويدخلوا في حرب علشان يخلصوا من التهديد الايراني اللي هو فعلا تهديد حقيقي على المنطقه، او يضغطوا هم على امريكا توقف الحرب علشان ينقذوا عواصمهم من العطش والدمار. وحتى الان مع الاداره المجنونه اللي بتحكم امريكا دلوقتي ما اظنش ان في تفاهم هيجيب نتيجه. للي ما يعرفش، ايران زيها زي دول كتير في المنطقه بتعاني من جفاف شديد. مستوى الاجهاد المائي عندهم عدى 70%، بيستهلكوا ميه اكتر من اللي بتتجدد. وخير مثال على كده بحيره ارميه الموجوده في شمال ايران، واللي كانت سادس اكبر بحيره مالحه في العالم كله في الثمانينات، النهارده شبه جفت تماما، تقدر تمشي على رجلك فيها حرفيا. فبجانب ان امريكا واسرائيل عايزين يلبسوا ايران في دول الخليج، فلو كملوا على نفس المنوال اكيد الخطه هتبقى ضرب السدود وخزانات الميه ومحطات الكهرباء اللي جوه ايران نفسها، علشان يخلقوا حاله من العطش الداخلي فيخنقوا الناس، فالناس تسرع الحكومه او ينزحوا بالملايين ويعملوا فوضى. وخصوصا ان ايران فيها تنوع عرقي كبير، الفرس متمركزين في النص، وعلى الاطراف في عرقيات تانية كتير زي الاكراد والبلوش والعرب. وخصوصا لما نعرف ان مراكز الابحاث الامريكيه والاسرائيليه بقالهم سنين بيتكلموا علنا كده انهم يسلحوا الاقليات دي ويدعموهم علشان ينفصلوا عن طهران، ولو نجحوا في كده ايران هتتفتت وتبدا تحارب بعضيها على الموارد القليله واللي اهمها الميه. كده فقطعا الخطه الاسرائيليه ان دول الخليج وايران يفتكوا ببعض وتفضل اسرائيل هي القوه الوحيده المهيمنه في المنطقه كلها. واخيرا بقى في هنا سؤال مهم، هو اصلا فتح جبهه حرب الميه دي حركه ذكيه من امريكا واسرائيل؟ الارقام من بره كده تقول انها حركه في منتهى الغباء، وانها زي اللي بيته من ازاز ما يحدفش الناس بالطوب. لو بصينا على الارقام اي نعم هنلاقي نسبه الاعتماد على محطات التحليه في دول الخليج عاليه جدا زي ما قلنا، لكن ده ما يمنعش ان في لسه لاعب مهم في موضوع التحليه، وهي اسرائيل نفسها واللي بتعتمد على التحليه بنسبه 75%. طب في ايران اللي هم استهدفوها هنلاقي ان ايران بتعتمد على المياه المحلاه بنسبه 2%. فازاي تفتح حرب على عدوك وهي نقطه ضعف بالنسبه له بتمثل 2% وبتمثل لك انت 75%، الا لو كان غرضك ان الضرب هيكون في الحلفاء قبل ما يكون فيك، بما ان الحلفاء اعتمادهم زيك او اكبر منك كمان على محطات التحليه واقرب لايران كمان. وكان امريكا بتقول لايران احنا عارفين ان حلفائنا عايشين على حنفيه ميه واحده وادينا بنشاور لكم عليها، هي اضربوها. في النهايه فتح باب ضرب محطات الميه زي ما تكون فتحت عش دبابير في المنطقه. لو مصدر مياه الشرب بتاع الناس العاديين بقى هدف مشروع، اللي يمنع ان الهدف الجاي ما يكونش حاجه اكبر، اللي هيخليهم بعد ما ضربوا الميه يتورعوا عن ضرب الطاقه، وخصوصا ان المنطقه مليانه محطات طاقه نوويه. ايران عندها مفاعل بوشهر، والامارات عندها محطه براكه اللي بتطلع ربع الكهرباء بتاعت البلد. فالضربه على قشم ممكن تبقى بدايه سيناريوهات مرعبه، وفي الاخر لما نلم كل الخيوط على بعضها هنلاقي ان اللي بيحصل ده مش شويه احداث عشوائيه ورا بعضيها، دي فصول في مؤامره كبيره الكسبان الاكبر فيها هم امريكا واسرائيل. يجبروا دول الخليج انها تسيب الحياد وتدخل بشكل مباشر ضد ايران، ويحولوا الصراع لحرب استنزاف اقليميه تتحرق فيها مليارات الخليج على السلاح وتتدمر بنيتهم التحتيه